السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة الكرام، طلبة الصف الحادي عشر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتحدث عن الدرس الخامس من الوحدة الثانية. عنوان درسنا التعايش الإنساني. يقع درسنا في صفحة 67. قبل أن نبدأ في درسنا أعزائي الطلبة، أنبهكم إلى صدور دوسية جيل 2008، وهي دوسية الوافية في التربية الإسلامية. هذه الدوسية تم إصدارها اعتمادا على النسخة الأخيرة المنقحة من كتاب التربية الإسلامية لجيل 2008. طبعا وكما تعلمون كنت عضوا لتأليف هذا المنهاج، منهاج التربية الإسلامية لجيل 2008. هذه الدوسية فيها ملخص لمادة التربية الإسلامية بصيغة الأسئلة المقالية سؤال وجواب. هذا الموضوع بيسهل على الطلبة فهم واستيعاب المادة، وأيضا بيخلي الطالب مستعد لأي شكل من أشكال الاختبارات. أيضا الدوسية بتحتوي على إجابات أسئلة التقويم والمراجعة اللي موجودة في آخر كل درس، وإجابات أهم الأنشطة الموجودة في الكتاب. كل هذا الموضوع بتصميم جميل بألوان مريحة للعيون، وتذكروا أنكم تدرسون مع مؤلف الكتاب المدرسي. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. أعزائي الطلبة، في عندنا في هذا الدرس مجموعة من الأهداف اللي بنسعى لتحقيقها. أولا بدنا نعرف إيش يعني التعايش الإنساني، بدنا نعرف مبادئ التعايش الإنساني، ما المبادئ التي يقوم عليها التعايش الإنساني اللي هي عبارة عن خمسة مبادئ ذكرها الكتاب. بدنا نعرف أيضا ما هي مجالات التعايش الإنساني، في عنا في الكتاب أيضا خمس مجالات ذكرها. بدنا نستنتج آثار التعايش الإنساني ونقدر دور الإسلام في نشر التعايش الإنساني. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن الإسلام دعانا أن نتعامل مع كل الناس على وجه الأرض باختلاف ألوانهم، باختلاف أجناسهم، باختلاف أعراقهم وأديانهم، نتعامل معهم على أساس الرحمة والعدل والمساواة، بغض النظر هذا الإنسان اللي أنا بتعامل معه شو لونه، هل هو أبيض أسود، هل هو أوروبي آسيوي إفريقي، هل هو مسلم غير مسلم، عربي غير عربي. نتعامل مع جميع الناس على أساس العدل والرحمة والمساواة. ولذلك الإسلام دعانا أو الإسلام عمل على تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع على أساس العدل والرحمة والمساواة. في داخل الدولة الواحدة عمل على تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع على هذه الأسس. الآن لو جاءني سؤال، على أي أسس نظم الإسلام العلاقة بين أفراد المجتمع؟ بنقول على أساس العدل والرحمة والمساواة في الحقوق وفي الواجبات. في عندنا سؤال أستذكر للفهم. السؤال بيحكي لنا أستذكر ثلاثة من الحقوق التي تضمنتها وثيقة المدينة المنورة. سبق ومرت معنا في صفوف سابقة وثيقة المدينة المنورة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة المنورة. الآن السؤال بده منا نستذكر ثلاثة من هذه الحقوق. من الحقوق حق المواطنة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل المواطنة حق لجميع المتواجدين في داخل المدينة المنورة، ولكن وضع شروط لذلك. حق الاعتقاد والتدين، النبي صلى الله عليه وسلم ما أجبر إنسان أن يغير دينه أو أن يصبح مسلم، أو ما طرد ناس من المدينة لأنهم غير مسلمين. حق الأمن والتنقل، إن الإنسان غير المسلم له الحق في أن يعيش في داخل الدولة، أن يتنقل، أن يشعر بالأمن دون أن يجبره أحد ودون أن يكرهه أحد على ذلك. أيضا حق العدل والرحمة، وأيضا حق المساواة، وأيضا حق التملك، أن يتملك الإنسان الأشياء التي يجوز تملكها. إذن على هذه من ضمن الحقوق التي تضمنتها وثيقة المدينة المنورة. هذا النشاط للفهم لأنه الإجابة من خارج الكتاب. أعزائي الطلبة، من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الناس مختلفين في أعراقهم وفي ثقافاتهم وفي لغاتهم. علل الإجابة: لكي يحصل بينهم التكامل والتعارف والتعاون. لذلك الله عز وجل خلق الناس مختلفين في أعراقهم وفي ثقافاتهم وفي لغاتهم. إذن في هذا الدرس أعزائي الطلبة سنتعلم كما نرى في الخريطة التنظيمية مفهوم التعايش الإنساني بنعرف إيش يعني، مبادئ التعايش الإنساني. التعايش الإنساني يقوم على مجموعة من المبادئ، إنه الأصل البشري لكل الناس واحد، العدالة، الكرامة الإنسانية، الحوار بالحسنى، والبر والإحسان. أيضا سنتعلم في هذا الدرس مجالات التعايش الإنساني، المجال الديني، التعايش الديني، المجال الاجتماعي، المجال الاقتصادي، المجال السياسي، والمجال الدولي. أولا أعزائي الطلبة، في عنا مفهوم التعايش الإنساني. لو جاءني سؤال أبين المقصود بالتعايش الإنساني، أو إحدى العبارات الآتية تدل على مفهوم التعايش الإنساني، تمام؟ الآن التعايش الإنساني المقصود به تقبل الآخرين على اختلاف معتقداتهم وأعراقهم وثقافاتهم، احترامهم، التعامل معهم في جوانب الحياة المتعددة، كل هذا وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. إذن التعايش الإنساني المقصود فيه أني أنا كإنسان مسلم أتقبل الآخرين بغض النظر شو كانت أديانهم أو معتقداتهم، بغض النظر شو كانت أعراقهم ثقافاتهم، أني أحترمهم، أتعامل معهم في جوانب الحياة المتعددة حسب مبادئ الشريعة الإسلامية. والإسلام طلب منا أن نتعامل مع الآخرين بالعدل والرحمة والإحسان، وأن ندعوهم إلى الإسلام، وأن لا نميز بينهم في الحقوق وفي الواجبات. الآن في عندي كلمة تقبل الآخرين، هل يعني أني أنا أتقبل الآخرين يعني أنا أتقبل اليهودي، أو أتقبل أنا مثلا الإنسان الملحد أو المعادلي؟ لا، مش المقصود في التقبل يعني أنه أنا أرضى بما عنده أو أنا أخذ ما عنده، لا، أنا أتقبله بمعنى أني أنا أتعامل معه، لكن بنفس الوقت بتعامل معه وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأسعى إلى هدايته، وأسعى إلى إصلاحه، وأسعى إلى أني أحب له الخير. بنفس الوقت بدي أحترمه، وبدي يعني أتعامل معه على أساس الرحمة والعدل والمساواة. لأن في عندنا كلمة مفتاحية في هذا المفهوم، كلمة تقبل الآخرين، هذه تدل على مفهوم التعايش الإنساني. الموضوع الثاني عندنا أعزائي الطلبة مبادئ التعايش الإنساني. لو جاءني سؤال عدد المبادئ التي يقوم عليها التعايش الإنساني في الإسلام، بدي أذكر له النقاط الرئيسية. أولا وحدة الأصل البشري، اثنين الكرامة الإنسانية، ثلاث العدالة، رابعا الحوار بالحسنى، خامسا البر والإحسان. الآن ممكن يجيب لي كل نقطة من هذه النقاط ويحكي لي من مبادئ التعايش الإنساني وحدة الأصل البشري، وضح ذلك. أحكي له إن الإسلام أكد أن الناس يرجعون إلى أصل واحد في وجود الناس، مرجعهم إلى أصل واحد اللي هو أبونا آدم عليه السلام. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اللي هو سيدنا آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها اللي هي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآن لو جاءتني هذه الآية حكى لي ما دلالة هذه الآية، وهذا طبعا السؤال المتوقع في مثل هذه الفقرات، بجيب لي الآية أو النص الشرعي وبحكي لي على أي مبدأ من مبادئ التعايش الإنساني يدل قوله تعالى أو يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاب لي هذه الآية وحكى لي على أي مبدأ من مبادئ التعايش الإنساني يدل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلاص مجرد ما بشوف كلمة نفس واحدة، إذن مبدأ التعايش الإنساني اللي بتدل عليه هاي الآية وحدة الأصل البشري. طيب لو جاب لي هاي الآية وحكى لي ما دلالتها، وما كان في الخيارات وحدة الأصل البشري، كان في الخيارات إنه الناس يرجعون في وجودهم إلى أصل واحد، نفس المعنى سواء كانت العنوان الرئيسي أو كان اللي تحته خط بالأحمر، ثنتين دلالة للآية بيصلح يكونوا إجابة. طبعا مستحيل يجيب لي الثنتين بنفس السؤال، واحدة منهم. لأن ثانيا من مبادئ التعايش الإنساني الكرامة الإنسانية، وضح ذلك. احكي له إن الإسلام أثبت مبدأ الكرامة الإنسانية لجميع البشر، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، تمام؟ لأن لو جاب لي هاي الآية وحكى لي ما دلالة قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، نحكي له إيش؟ تدل على أن الإسلام أثبت مبدأ الكرامة الإنسانية لجميع البشر. طيب ما دلالة هذه الآية على مبادئ التعايش الإنساني؟ تدل هذه الآية على أنه من مبادئ التعايش الإنساني في الإسلام الكرامة الإنسانية. إذن في عندي دلالتين أيضا لهذه الآية. أستنتج هذا النشاط بيقول أقرأ فيما يأتي نص العهدة العمرية ثم أستنتج مبادئ التعايش الإنساني الواردة فيها. إذن في عندي نص العهدة العمرية، مطلوب مني أقرأه، مطلوب مني أستنتج مبادئ التعايش. الإجابة راح تكون إيش؟ من خارج الكتاب. فبالتالي هذا النشاط للفهم، لتعميق الفهم لموضوع الدرس. جاء في العهدة العمرية: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان. لأن عبد الله مش اسم، عبد الله هنا بمعنى أنه أنا عبد لله، اللي هو مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أهل إيلياء اللي هو الاسم القديم للقدس. أمان يعني عهدة فيها أمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم، لكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. إذن هذه العهدة العمرية، هذا جزء منها، أكدت على بقاء أماكن العبادة، حرية ممارسة العبادات، المحافظة على بيوت العبادة، حرمة الاعتداء عليها. وبالتالي هنا نلمس حرية الإنسان في الاعتقاد، ونلمس أيضا الكرامة الإنسانية، ونلمس أيضا جانب من جوانب البر والإحسان كما سيمر معنا بعد قليل. إذن الإجابة خارجية، وبالتالي هذا النشاط للفهم. ثالثا أعزائي الطلبة، من مبادئ التعايش الإنساني في الإسلام أن التعايش الإنساني في الإسلام يقوم على العدالة. طيب أول سؤال، أبين مفهوم العدالة. العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه، نعطي كل إنسان حقه. طيب من مبادئ التعايش الإنساني في الإسلام العدالة، وضح ذلك. ويكون ذلك بإعطاء كل إنسان حقه. الإسلام أمر بمعاملة جميع الناس بالعدل حتى لو كانوا أعداء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، يعني قائمين لله شهداء بالقسط بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يدفعنكم كراهيتكم لإنسان أو عداوتكم لإنسان أو لقوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن الآية فيها دعوة إلى العدل. طيب لو جابني هاي الآية وحكى لي ما دللت الآية، بحكي له أمر الإسلام بمعاملة جميع الناس بالعدل حتى لو كانوا أعداء. لو جابني هاي الآية وحكى لي على أي مبدأ من مبادئ التعايش الإنساني يدل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، إلى قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، خلاص بمجرد ما حكى لي اعدلوا إذن تدل على العدالة. أيضا أعزائي الطلبة، حث الإسلام على دفع الظلم عن الناس جميعا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. يعني أنا مطلوب مني كإنسان مسلم أن أمنع الظلم عن أي إنسان، سواء هذا الإنسان كان مسلما فلا أظلمه، أو كان إنسان غير مسلم ما بظلمه وما بسمح لحدا أن يظلمه. هذه رسالتنا كمسلمين في هذه الحياة. أيضا من مبادئ التعايش الإنساني في الإسلام الحوار بالحسنى. الإسلام أعزائي الطلبة، لو جاء لي سؤال من مبادئ التعايش الإنساني الحوار بالحسنى، وضح ذلك، نحكي له الإسلام دعا إلى الحوار الذي يقوم على احترام الآخر. طيب ما هو شكل الحوار الذي دعا إليه الإسلام؟ الإسلام دعا إلى الحوار الذي يقوم على احترام الآخر، احترام الآخرين. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لو جاب لي هاي الآية على أي مبدأ من مبادئ التعايش تدل، نحكي له الحوار بالحسنى. ما دلالت الآية؟ نحكي له إيش؟ دعا الإسلام إلى الحوار الذي يقوم على احترام الآخر. إذن عنا إجابتين في كل آية إلى الآن. أيضا أعزائي الطلبة، ما زلنا في مبدأ الحوار بالحسنى. في نفس الوقت الإسلام اللي دعا فيه إلى احترام الآخرين، نهى الإسلام عن الجدال المذموم. علل. نهى الإسلام عن الجدال المذموم. الإجابة: لأن الجدال المذموم يزعزع دعائم التعايش السلمي. يعني الجدال المذموم الذي يقوم على التعالي وعلى التكبر وعلى ظلم الناس والغطرسة، هذا الجدال بيهدم مبادئ التعايش الإنساني في داخل المجتمع، وبالتالي ما راح يصير في تعايش سلمي في داخل المجتمع. أيضا نهى الإسلام المسلمين عن سب الآخرين وعن شتم الآخرين، وهذا الموضوع أكده القرآن الكريم. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا اعتداء بغير علم. لو جاب لي هاي الآية وحكى لي ما دلالتها، نحكي له إيش؟ نهى الإسلام عن سب الآخرين وشتمهم أو الاعتداء عليهم، تمام؟ لو جاب لي هاي الآية وحكى لي على أي مبدأ من مبادئ التعايش تدل هذه الآية، نحكي له على الحوار بالحسنى. مهم جدا أعزائي الطلبة ننتبه إلى المفردات اللي بتيجي بعد الآيات اللي في داخل الشرح. شو معناها كلمة قوامين؟ إيش يعني بالقسط؟ إيش يعني يجرمنكم؟ شنآن؟ عدوا؟ هاي الكلمات لازم نكون عارفين إيش معناها وفاهمينها كثير منيح. المبدأ الخامس من مبادئ التعايش الإنساني في الإسلام هو مبدأ البر والإحسان. لو جاءني سؤال من مبادئ التعايش الإنساني في الإسلام مبدأ البر والإحسان، وضح ذلك، نحكي له: حث الإسلام على الإحسان إلى الناس جميعا حتى لو كانوا مخالفين لنا في الدين وفي العقيدة، ما لم يكونوا مقاتلين أو معادين للمسلمين. إذن في شرط، اللي بدنا نحسن إليهم لازم ما يكونوا مقاتلين أو معادين للمسلمين، وبالتالي بيخرج من ذلك العدو المغتصب الذي يحتل أرضنا. الدليل على مبدأ البر والإحسان، قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لو جاب لي هذه الآية وحكى لي على أي مبدأ من مبادئ التعايش تدل هذه الآية، نحكي له البر والإحسان. لو حكى لي ما دلالة هذه الآية، نحكي له: حث الإسلام على الإحسان إلى الناس جميعا حتى لو كانوا مخالفين لنا في الدين وفي العقيدة، ما لم يكونوا مقاتلين أو معادين للمسلمين. أيضا أعزائي الطلبة، ممكن يجينا سؤال هنا على هذه الفقرة، ممكن يحكي لنا: ما هو مبدأ التعايش الإنساني في الإسلام الذي بناء عليه حرص الإسلام على رعاية غير المسلمين الذين يقيمون في المجتمع المسلم؟ نحكي له البر والإحسان. ما مبدأ التعايش الإنساني في الإسلام الذي بناء عليه حرص الإسلام أو كفل الإسلام لغير المسلمين حقوقهم ومصالحهم، أو عمل على توثيق أواصر التعايش بين المسلمين وبين بقية أفراد المجتمع؟ نحكي له مبدأ البر والإحسان. طيب أذكر مثالا على مبدأ البر والإحسان في الإسلام. نحكي له أن الإسلام حرص على رعاية غير المسلمين الذين يقيمون في داخل المجتمع، كفل لغير المسلمين حقوقهم ومصالحهم، عمل على توثيق أواصر التعايش بين غير المسلمين وبين بقية أفراد المجتمع. الموضوع الثالث في هذا الدرس أعزائي الطلبة مجالات التعايش الإنساني. في عنا حكينا خمس مجالات للتعايش الإنساني. لو جاءني سؤال عدد مجالات التعايش الإنساني في الإسلام، نحكي له: أولا التعايش الديني، ثانيا التعايش الاجتماعي، ثالثا التعايش الاقتصادي، ثالثا التعايش السياسي، رابعا التعايش الدولي. الآن كل واحد من هذه المجالات بدنا نعرف إيش مفهومه، إذا له مفهوم بدنا نعرف ما الدليل عليه، بدنا نعرف إذا في أمثلة على التعايش الديني، التعايش الاجتماعي، التعايش الاقتصادي وغير ذلك. هذا المطلوب منا في هذا أو في هذه الفقرة. نيجي على المجال الأول، مجال التعايش الديني. ما المقصود بالتعايش الديني؟ بيّن مفهوم التعايش الديني. الإجابة: التعايش الديني هو الإقرار بحرية الناس في اختيار معتقداتهم، إن الناس أحرار في أن يختاروا معتقداتهم. قال الله تعالى: لكم دينكم ولي دين. طيب ما دلالة الآية؟ الآية تدل على أنه من مجالات التعايش الإنساني التعايش الديني. طيب سؤال: كيف يكون التعايش الديني؟ وضح، بين، اشرح كيف يكون التعايش الديني، أعطي أمثلة على التعايش الديني. نحكي له: السماح لأهل الديانات الأخرى بحرية الاعتقاد، 2 حرية ممارسة الشعائر الدينية، 3 عدم الاعتداء على أماكن العبادة. إذن بهذا يكون التعايش الديني. طيب نيجي على المجال الثاني، التعايش الاجتماعي. سؤال أول: بين مفهوم التعايش الاجتماعي في الإسلام، أو من مجالات التعايش الإنساني التعايش الاجتماعي. وضح ذلك، نحكي له التعايش الاجتماعي هو مفهومه إظهار الاحترام لمختلف شرائح المجتمع، عدم المساس بما يفضي إليه هذا التنوع من عادات وتقاليد وأعراف متعددة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إذن أن نظهر الاحترام لمختلف شرائح المجتمع، عدم المساس بما يفضي إليه هذا التنوع في المجتمع من عادات وتقاليد وأعراف متعددة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. الدليل قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ليش يا رب؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل. ليش؟ لتعارفوا. إذن الآية تدل على إيش؟ من مجالات التعايش الإنساني التعايش الاجتماعي. طيب، أذكر أمثلة على التعايش الاجتماعي، عندي أمثلة كثيرة. أولا، إشاعة الوئام بين أفراد المجتمع. اثنين، التكافل والتضامن مع أفراد المجتمع. ثلاث، الإحسان إلى أفراد المجتمع. أربعة، قبول هداياهم. خمسة، مشاركتهم في أفراحهم. ستة، مواساتهم عند المصائب. تمام، هذه صور للتعايش الاجتماعي، هذه أشكال أمثلة للتعايش الاجتماعي. طيب، لو جاب لي سؤال: ما الضابط أو ما ضابط التعايش الاجتماعي في الإسلام؟ يعني ما الشرط لقبول التعايش الاجتماعي في الإسلام؟ أن يتم المحافظة على الثقافة والقيم الإسلامية الأصيلة المنبثقة من العقيدة والشريعة السامحة. هذا هو ضابط التعايش الاجتماعي في الإسلام، أن يقوم المسلم بالمحافظة على قيمه وعلى عقيدته وعلى دينه. إنه مش والله إنه أنا بتعايش مع واحد مش مسلم، يعني إنه أنا أتنازل عن ديني فبشرب الخمر، أو إنه أنا بختلط بالنساء، أو إنه أنا مثلا بمارس ممارسات تناقض العقيدة الإسلامية زي شجرة الكريسماس في عيد الميلاد أو غيرها أو غيراتها. هذا ليس من التعايش الاجتماعي، هذا تنازل عن مبادئ الدين. الأصل أني أنا كإنسان مسلم بتعايش مع الآخرين، لكن بحافظ على عقيدتي وعلى ديني وعلى شريعتي وعلى ثقافتي وقيمي الإسلامية الأصيلة المنبثقة من هذا الدين. المجال الثالث من مجالات التعايش الإنساني التعايش الاقتصادي. لو جاب لي سؤال: من مجالات التعايش الإنساني التعايش الاقتصادي، وضح ذلك، احكي له: تعد إقامة العلاقات الاقتصادية بين الشعوب ضرورة حتمية، عامل مهم لاستقرار الأوطان، تحقيق السلم المجتمعي، جلب الرخاء الاقتصادي، ولذلك كفل الإسلام لغير المسلمين الذين يعيشون في داخل المجتمع المسلم حق المشاركة في الحياة الاقتصادية. وبنحكي له أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. هذا إجابة وضح. دائما إجابة وضح بدها تكون شاملة كل الفقرة. طيب، لو جاب لي السؤال بصيغة أخرى، حكى لي: ما أهمية العلاقات الاقتصادية؟ أو كان السؤال: ما أهمية التعايش الاقتصادي؟ نحكي له: أولا، تعد إقامة العلاقات الاقتصادية بين الشعوب ضرورة حتمية، هذا واحد. اثنين، إقامة العلاقات الاقتصادية عامل مهم لاستقرار الأوطان، أو أنه التعايش الاقتصادي عامل مهم لاستقرار الأوطان، نفس الشيء. ثالثا، تحقيق السلم المجتمعي. رابعا، جلب الرخاء الاقتصادي. هذه النقاط الأربعة هي أهمية العلاقات الاقتصادية، أهمية أو فوائد التعايش الاقتصادي. طيب، لو حكى لي: أذكر مثالا على التعايش الاقتصادي، نحكي له أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الإسلام كفل لغير المسلمين اللي بيعيشوا في المجتمع المسلم حق المشاركة في الحياة الاقتصادية. هذا مثال على التعايش الاقتصادي. طيب، لو جاب لي سؤال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، ما دلالة هذا الحديث؟ نحكي له: يدل على التعايش الاقتصادي. أو نحكي له: كفل الإسلام لغير المسلمين الذين يعيشون في المجتمع المسلم حق المشاركة في الحياة الاقتصادية. كيف بدي أعرف الإجابة؟ بعرف الإجابة من خلال الخيارات الموجودة في السؤال، الخيارات الموجودة في إجابات الأسئلة، لأنه امتحاننا ضع دائرة، وبالتالي سهل أني أميز بين الخيارات، ومستحيل يجيب لي خيارين يكونوا صح، فلازم يجيب لي خيار واحد صحيح. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالتعايش الاقتصادي. رابعا، التعايش السياسي. لو جاب لي سؤال وحكى لي من مجالات التعايش الإنساني التعايش السياسي، وضح ذلك، بدي أحكي له كل ما هو في الفقرة، تمام؟ طيب، لو كان السؤال كالآتي، لو حكى لي السؤال إنه كفل الإسلام حق المواطنة لغير المسلمين في داخل الدولة، وهذا يدل على مجال التعايش، أحكي له السياسي مباشرة. طيب علل، لماذا كفل الإسلام حق المواطنة لغير المسلمين في داخل الدولة؟ لماذا؟ الإجابة: أولا، بغية تحقيق التعايش السياسي بين مكونات المجتمع كلها، يعني بغية بمعنى بهدف. ثانيا، للإسهام في الحفاظ على السلم والأمن الداخليين. ثالثا، إتاحة الفرصة لغير المسلمين للتعرف على مبادئ الإسلام. رابعا، المشاركة في الحياة أو في السلطة السياسية. طيب، الآن لو جاب لي السؤال بطريقة أخرى، أعلل إعطاء الإسلام حق المواطنة لغير المسلمين في داخل الدولة، لماذا الإسلام أعطى حق المواطنة لغير المسلمين في داخل الدولة؟ وكان عندي خيار واحد بس من هذه الخيارات، بحط الخيار الموجود الإجابة. يعني لو حكى لي سؤال علل كفل الإسلام حق المواطنة لغير المسلمين داخل الدولة، وأعطاني أربع خيارات، واحدة من هذه الخيارات موجودة، بحط الخيار الموجود. طيب، سؤال آخر، أعطي مثالا على التعايش السياسي، على مجال التعايش السياسي، نحكي له أن الإسلام كفل حق المواطنة لغير المسلمين في داخل الدولة. طيب، أعطي مثالا على التعايش السياسي في الإسلام، وثيقة المدينة المنورة. وثيقة المدينة المنورة مثال على التعايش السياسي في الإسلام. أيضا، منح حق المواطنة لغير المسلمين، هذا مثال على التعايش السياسي في الإسلام. إذن أنا دائما إجاباتي في الامتحان بدها تكون حسب الخيارات الموجودة في السؤال. طيب، لو جاب لي السؤال كالآتي، لم تجعل المواطنة للمسلمين وحدهم، بل شملت غير المسلمين بمقتضى قضيتين أو على أساس أمرين أذكرهما. الآن وثيقة المدينة المنورة أعطت حق المواطنة لغير المسلمين في داخل المدينة بشرطين، بمقتضيين، بشرطين على أساسين: أولا، الإقامة في المدينة. ثانيا، التزام بأحكام الوثيقة. يعني هسه، وهذا شيء منطقي، لو أنا هسه بدي أخذ جنسية مثلا في أي دولة أخرى، في تركيا مثلا، في شرطين عشان أخذ الجنسية: إني أكون مقيم في تلك البلد، وثانيا أني ألتزم بالأنظمة والقوانين والتعليمات الموجودة في داخل البلد. بدون هذول الشرطين لا أعد مواطنا، تمام؟ إضافة لشروط أخرى قد تكون موجودة. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حق المواطنة لغير المسلمين في داخل الدولة الإسلامية بمقتضى قضيتين أو بشرطين: الإقامة في المدينة، والالتزام بأحكام الوثيقة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوثيقة كانت بمثابة دستور بالنسبة للمدينة المنورة. المجال الخامس من مجالات التعايش الإنساني التعايش الدولي. سؤال الأول، أبين المقصود بالتعايش الدولي. ما المقصود بالتعايش الدولي؟ التعايش الدولي المقصود به إقامة علاقات مع الدول الأخرى، اسمه دولي، إذن علاقات مع الدول الأخرى، والتعايش مع هذه الدول بعيدا عن الصدام، دون حرب، ما لم تكن معادية ومحاربة للإسلام أو معتدية على المسلمين. شرط إنه هاي الدولة اللي بدي أعمل معها تعايش دولي ما تكون معادية أو محاربة للإسلام، وما تكون معتدية على المسلمين. فإذا كانت محاربة ومعادية للإسلام ومعتدية على المسلمين، فما بقدر أعمل معها تعايش دولي. طيب سؤال ثاني، ما الذي يشمله التعايش الدولي؟ التعايش الدولي يشمل التبادل الاقتصادي، التبادل العلمي، التبادل الثقافي، الحفاظ على مقدرات البيئة، يعني التعاون في المحافظة على مقدرات البيئة. طيب لو جاب لي سؤال، ما الأساس الذي يقوم عليه التعايش الدولي؟ ما الأساس الذي يقوم عليه التعايش الذي يستند إليه التعايش الدولي؟ نحكي له يستند التعايش الدولي إلى مبدأ التعامل بالمثل وعدم الاعتداء، بتعامل معاهم زي ما هم بيتعاملوا معاي، التعامل بالمثل عدم الاعتداء. قال الله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن الذين ينهانا الله سبحانه وتعالى عن أن نتعايش معهم هم اللي قاتلونا في الدين، أخرجونا من ديارنا، وظاهروا على إخراجنا، فهؤلاء ممنوع أن نتعايش معهم في الإسلام، مثل المحتلين اللي اغتصبوا فلسطين اليهود. إذن دلالة هذه الآية التعايش الدولي. أيضا لو جاب لي هذه الآية وحكى لي ما مبدأ التعايش أو ما المبدأ الذي يستند إليه التعايش الدولي، نحكي له التعامل بالمثل وعدم الاعتداء. طيب النشاط أتأمل وأستنتج هو نشاط أيضا للفهم، تعميق الفهم. نحكي لنا أتأمل الحديث الشريف الآتي ثم أستنتج ما يدل عليه من مجالات التعايش الإنساني. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني ما بشم ريحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. الآن مبدأ التعايش أو مجال التعايش عفوا الذي يدل عليه هذا الحديث الشريف هو التعايش السياسي في داخل المجتمع. نأتي أعزائي الطلبة إلى الصورة المشرقة، والصورة المشرقة في كل درس مهمة، لأنه ممكن يجي عليها مجموعة من الأسئلة، وممكن تكون أحيانا أسئلة دقيقة جدا، يعني ممكن يسألنا هون: أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل وفود غير المسلمين الذين كانوا يأتون إلى المدينة المنورة؟ الإجابة: كان يستقبلهم في المسجد. هذا أول سؤال. اثنين: ما سبب قدوم الوفود غير المسلمة إلى المدينة المنورة؟ نحكي له إيش؟ لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، لطلب العلم، عقد المعاهدات. إذن كانت تأتي لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، لطلب العلم وعقد المعاهدات. طيب السؤال الثالث: أذكر أو سمي بعض الوفود التي كانت تأتي إلى المدينة المنورة لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم أو لطلب العلم وعقد المعاهدات. مثل وفد نصارى نجران. طيب سؤال آخر: أين تقع نجران؟ نجران مدينة تقع في جنوب المملكة العربية السعودية. من كان يسكن نجران؟ كان سكانها من النصارى في ذلك الوقت ثم أسلموا فيما بعد. إذن لاحظوا كم سؤال ممكن نجيب على صور مشرقة. الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة بيحكي لنا عن دور المملكة الأردنية الهاشمية في التعايش الإنساني بين أبناء المجتمع على اختلاف أديانهم وأعراقهم وعلى اختلاف مكونات المجتمع. ممكن يجيني سؤال: ضربت المملكة الأردنية الهاشمية أروع صور التعايش الإنساني بين أبناء المجتمع الأردني على اختلاف أديانهم وأعراقهم، ومن الأمثلة على ذلك؟ كيلو: واحد، رسالة عمان. اثنين: مبادرة نحو كلمة سواء. ثلاث: الوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. ثلاث أو أربعة: استضافة الأردن لملايين اللاجئين من مختلف المعتقدات والأعراق وتوفير الأمن لهم. وأخيرا أو قبل الأخير: الجهود الدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله من أجل الحوار والسلام العالميين، وأيضا المبادرة التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية للوئام بين الأديان. هذه كلها أمثلة على التعايش الإنساني الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية. طيب ممكن يجيني سؤال: يسألني عن المبادرة التي قدمتها المملكة الأردنية الهاشمية للوئام بين الأديان، تمام، بحكي لي حدد في أي عام يحيي العالم مبادرة الوئام التي أعلنها جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله في الهيئة العمومية للأمم المتحدة. نحكي له في الأسبوع الأول من شهر شباط من كل عام. طيب، على ماذا تدل مبادرة الوئام بين الأديان؟ هي مثال على التعايش والدعوة إلى قيم التعاطف والتسامح والرحمة والعيش المشترك بين الناس جميعا. نأتي أعزائي الطلبة إلى أسئلة التقويم والمراجعة. السؤال الأول، أبين مفهوم التعايش الإنساني. نحكي له تقبل الآخرين على اختلاف معتقداتهم وأعراقهم وثقافاتهم، احترامهم والتعامل معهم في جوانب الحياة المتعددة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. السؤال الثاني، أذكر ثلاثة من مبادئ التعايش الإنساني. هو طلب ثلاث، احنا في عندنا خمسة: وحدة الأصل البشري، الكرامة الإنسانية، العدالة، الحوار بالحسنى، البر والإحسان. ثلاث، أوضح كيف كفل الإسلام لغير المسلم حرية الاعتقاد من خلال السماح لأهل الديانات الأخرى بممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية، عدم الاعتداء على أماكن العبادة، عدم إجبار أحد على اعتناق الإسلام. السؤال الرابع، أعزائي الطلبة، أعلن نهى الإسلام عن الجدال المذموم. الإجابة، لأنه يزعزع دعائم التعايش السلمي. السؤال الخامس، أبين أثر التعايش السياسي في المجتمع. يسهم في الحفاظ على السلم والأمن الداخليين، يتيح لغير المسلمين تعرف الإسلام ومبادئه، المشاركة في السلطة السياسية. السؤال السادس، أستنتج دلالة النصوص الشرعية الآتية على مبادئ التعايش الإنساني في الإسلام. مثل هذا السؤال مهم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. مدام حكى لي تبروهم، إذن البر والإحسان من مبادئ التعايش الإنساني. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. كرمنا، إذن الكرامة الإنسانية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن مدام حكى لي اعدلوا، إذن العدالة. السؤال الثامن، أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي دليل على التعايش الاقتصادي. 2، مظهر التعايش الدال على حق المواطنة لغير المسلمين داخل المجتمع الإسلامي هو التعايش السياسي. 3، مظهر التعايش الذي يقوم على التعامل بالمثل هو التعايش الدولي. أتمنى لكم أعزائي الطلبة دوام التوفيق والنجاح. احرصوا أعزائي الطلبة على أن تقتنوا دوسية الوافية في التربية الإسلامية. هذه دوسية منظمة تسهل عليكم الدراسة ومراجعة المادة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.